رأيت أني أخذت سلسلة ذهبية قيمة جدا وبها مصحف ذهبي كبير، وكان الشيخ في أدهى حلة، وصحوت من نومي في فرح شديد وأمسكت نفسي عن البكاء، ما تأويل هذا؟ أخذت السلسلة من الشيخ محمد العريفي. الحمد لله أنك يعني أخذت هذه السلسلة من شيخ، وإلا فلو أخذتها من غير شيخ داعية إلى الله عز وجل لكان في الأمر ما يخيف. أنا وقد أخذتها من شيخ، تنظر أبواب الخير التي يدلك عليها هذا الشيخ حفظه الله أو غيره ليذهب بك المصحف إلى جنات النعيم لترى هذه الحلل الذهبية والحلي من ذهب في جنة الله تبارك وتعالى. فلا تفرح بشكل السلسلة وشكل المصحف بقدر ما تسعى لأن تكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل وخاصته. وإذا ذكر أهل القرآن فإنما المقصود الذين يعملون به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواسي بن سبحان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: يؤتى بالقرآن وأهله يوم القيامة الذين كانوا يعملون به في الدنيا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: حيثما ذكر صاحب القرآن فالمقصود الذي يعمل به في الدنيا. والله يوفقنا وإياك لما فيه رضا، لما فيه رضا.